زغن كذا غريب وروسي غير متفوط برت نسلم بسم الدين بقيت وزغن بكل سبع ذرف اللم زغن كذا غريب وروسي غير متفوط برت نسلم بسم الدين بقيت وزغن بكل سبع ذرف اللم حرسيت الدنيا تحذرت ثمنا ديما تبديل يديس المشتوب ذجس ينطاب وريح كم حدي ما نسديت قلة مارس طنب أيو الذي انتجي ضيس خاس صفض اسمي سدي الجاغب سغن كذا غريب وروشي غير مثفر طبرة السلام اسم هذي نبدي دوس غنيغ كل سبع ذرف اللام مد فهم ضمقار ولش دنو غير يريم أكني داغي شير جوزار ورنجع لحدات يقزم غفو ذنيني بان صبر غاف صبر يزبن الحزن كل شي بان دغف من رمين ذور وذني وغورم سغن كذا غريب وروسي غير مطفر طبرة سلام بسم الذين بديد وسغن وكل سبع ذوق اللام الحجب جارنا لما الحزن فولين يضغط وبريدارنا جرد وبرسيدي سمسين جي أمديد حسغ فارق الحب لرفيق المدير تصغر طيفي مغرب سغن كذا غريب وروشي غير مطفر طبرة السلام بسم الذي نبي توسير أنغ كل سبع ذغف اللام.